برجله وسافر صباح هذا اليوم إلى الرياض للعلاج، ولم يطف طواف الإفاضة ولا رمى الجمرات الباقية ولم يسعى سعي الحج، فماذا يجب عليه؟ أهل. شخص أحرم بالحج وطاف وسعى وهو متمتع ووقف بعرفة وبات بمزدلفة ورمى جمرة العقبة وبات أول ليالي منى وأصبح مريضا لا يستطيع المشي بعلة في رجله، وسافر صباح هذا اليوم إلى الرياض للعلاج ولم يطف طواف الإفاضة ولا رمى الجمرات الباقية ولم يسعى سعي الحج، فماذا يجب عليه؟ سبحان الله، مرض في رجله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، عليه يرجع، عليه يرجع ويطوف ويسعى ولو محمود ولو في العربان يطوف كم الحج، وإذا تأخر حتى يعالج لا بأس، إن كان مع مرض مؤلم شديد ما كان فيها مستشفيات وفيها الحمد لله علاج موفر بها، ما كان فيها ما يكفي. سافر بها الرجل يعوض اذا اعطاه الله يعوض ولو بعد ايام يعوض بالطروق ويسعى ويكمل الحج، وعليها الرمي وكمل رمى عنه، اذا كان وكمل رمى عنه الحمد لله، لكن عليه يرجع الذي يطوف ويسعى يكمل الحج إن شاء الله، وكما يرمي عنه يعيش دمع أيضا عن ترك الرمي. إذا رجع على شيء؟ إنسان ما وكما يرمي عنه، إنسان ما وكل فلا خير. ولا رمى الجمرات الباقية ولم يسعى. ولا وكل. ما ذكرته. لكن ما وكما يرمي عنه عليه دم وعليه يسعى ويطوف. يرجع ويطوف يسعى ولا عليه شيء بعد. ولو بعد شهر أو شهرين. فإذا خلعت الأحرام. نعم، لكن لا يقرب زوجته. لا يقرب زوجته حتى يطوف. نعم. أثابكم الله. نعم. خلع الإحرام. لما رأى الحلق يكفي يلبس ملابسه. ما بدي على طواف السعي. أثابكم الله. يقول السائل بالنسبة للإحرام الثاني وهو الدخول في الحج بالنسبة للمتمتع، هل يجوز من مكانه في منى أم ينزل إلى مكة لازم؟ ليش؟ بالنسبة للإحرام الثاني وهو الدخول في الحج بالنسبة للمتمتع، هل يجوز من مكانه في منى أم ينزل إلى مكة لازم؟ لا يحرم مكانه، فرغ من عمره وذهب إلى منى وجلس فيه جاء يوم الثامن في الحج من مكانه من منى والحمد لله. أثابكم الله. يقول هذا السائل هل يجوز رمي الجمرات في الليل بالنسبة لأيام التشريق كلها؟ نعم ما عدا اليوم الأخير يوم 13 يوم في النهار، لأنه يذهب وقت الرمي بغروب الشمس اليوم 13، لا بد ترمى في الظهر والعصر اليوم الأخير. جزاكم الله خيرا. ويقول في السؤال الثاني هل يجوز تأخير طواف الإفاضة والسعي إلى يوم 12، وهل يجوز ذبح الهدي بالليل؟ هل يجوز تأخير طواف الإفاضة والسعي إلى يوم 12، وهل يجوز ذبح الهدي بالليل؟ نعم، يجوز تأخير الطواف والسعي إلى 12 و13 و14 و15 وآخر الشهر، لكن كل ما تقدم هو أفضل، إن عجل هو أفضل، ويجوز ذبح الليل والنهار، ذبح الهدايا والضحايا في الليل والنهار، يعني ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 يذبح فيها، أما ليلة العيد لا ما يذبح فيها، لكن ليلة 11 البارحة والليل ليلة 12 والقابل ليلة 13 كلها محل ذبح للهدايا والضحايا. تبارك الله. يقول السائل أنا رجل جئت في منى في عمل حكومي، هل يجوز لي قصر الصلاة كل وقت في وقته؟ أنا رجل جئت في منى في عمل حكومي، هل يجوز لي قصر الصلاة كل وقت في وقته أو أجمع بقصر؟ كنت مسافر، كنت من أهل مكة، ما لا في وطنك، أما إذا جئت مسافر في بلد بعيد والمدة 4 أيام أو أقل تقصر، أما كان المدة التي تم التعاقد عليها أكثر من 4 أيام صلي 4. أثابكم الله. يقول هذا السؤال توفي رجل في حادث النفق وله زوجتان، واحدة توفيت والأخرى على قيد الحياة، هل يجوز لي أن أرمي عن الزوجة حيث أنها مريضة؟ وكذلك عن كبير السن وزوجته إلى وكلوك. إذا كان عاجزات وكلوك لا بأس، زوجه غيره، إذا كان العاجز ما يستطيع أن يوكلك جزاك الله خير. أثابكم الله، هل طواف الإفاضة والوداع هذا كافي؟ طواف الإفاضة ركن، طواف الوداع واجب، إذا طافهما جميعا هذا أفضل، وإذا أخر طواف الإفاضة وطاف عند الخروج كفاه عن الوداع. أثابكم الله، ولمن أراد أن يتعجل الليلة نظرا لظروف عمله هل هذا جائز؟ وهل يجوز له أن يوكل غيره؟ الليلة ما فيها سفر ولا الصباح، تعجل يكون بعد الظهر غدا يوم الأربعاء بعد الرمي، يتعجل ويذهب يطوف للوداع ويمشي. أما الليلة ما فيها سفر، الليلة المبيت والصبح كذلك إلى أن تدل الشمس، فإذا زالت غدا يرمي إن شاء الله اليوم الثاني عشر، وبعد هذا يتحول إلى مكة ويطوف الوداع إذا كان قد طواف الإفاضة، أو يطوف طواف الإفاضة ويكفي عن الوداع، والحمد لله، نسأل الله القبول. أثابكم الله، يقول هذا السائل في سؤاله المطول: حججنا العام الماضي مع أحد المطوفين ومعنا عوائل كثيرين من الطائف وجدة وغيرها، وهذا العام مع نفس المطوف أيضا ولكن من العزاب هذا العام، وبعد طلوعنا إلى عرفة اتضح لنا حسب الخرائط المعمول بها في الجهات الحكومية وحسب الحدود المعمول بها في منى بأننا خارج حدود منى، مع العلم بأن بعدنا مخيم فيه 3000 حاج وبعدهم عدة خيام متصلة في بعضها. السؤال: هل حجنا العام الماضي صحيح أو ناقص، وماذا يلزمنا؟ وفي هذا العام تحرينا عن طريق المطوف أن يوجد لنا مقرا داخل منا فتعذر عليه ذلك، وحاولنا بمفردنا أن ننام على الأرصفة، ولكن هناك بعض المشاق والضيق ومضايقة الحجاج ووجود الأوساخ والروائح الكريهة مما يسبب لنا الأمراض والمضايقة التي لا تطاق، فما هو الحل الذي يراه سماحتكم في حجنا العام الماضي وهذه السنة؟ جزاكم الله خيرا. العام الماضي إذا كان المطوف ما وجد مكان ما عليكم شيء، إذا كان ما وجد مكان ما عليكم شيء، أما إذا كان وجد مكان ولكن تساهلتم عليكم دم. أما هذه السنة لما وجدتم مكان لا يلزمكم المبيت على الأرصفة والطرق، لا، معذورون، يجلسوا في أي مكان، في العزية، في مزدلفة، في أي مكان، ولا شيء عليكم، فاتقوا الله ما استطعتم. اللي ما يحصل مكان في مية ما عليه شيء، لا دم ولا غير ولا إثم، فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا حصلتم مكان فاجلسوا فيه. أثابكم الله، يقول صاحب هذا السؤال: ما الحكم في استعمال الكمر المخيط للمحرم؟ وإن كان يجوز فهل غير المخيط أفضل؟ لا حرج، إذا كمر والهميان وكيسة يعلزها في إزارة أو في تتفة لا حرج في ذلك، همياً أو كمر أو حزام أو غير ذلك، يحفظ حاجاته ونقوده لا بأس بذلك. نعم. أثابكم الله، يقول هذا السائل: رميت جمرة العقبة يوم أمس ورأيت إحدى الحصيات لم تصب، ولكني لم أعدها مرة أخرى، وأشك في أنها وقعت في الحوض، وكان هذا في اليوم العاشر، فهل علي شيء؟ يغتفر إن شاء الله، الحذر الواحد اللي شكيت فيه يغتفر إن شاء الله، يعفى عنه، وإن عودت ورميتها حسن إن شاء الله. نعم. أثابك الله، يقول السائل: نزلنا إلى مكة وبقينا للواحدة حتى وبقينا للراحة حتى 11 في مكان طيب، ثم نزلنا للحرم وطفنا الإفاضة وسعينا. نزلنا إلى مكة وبقينا للراحة حتى 11 في مكان طيب، ثم نزلنا للحرم وطفنا الإفاضة وسعينا، ووصلنا منى 2:30 ليلا، ونمنا الساعة الأخيرة قبل الفجر، فهل علينا شيء؟ أفتونا أثابكم الله. نرجو أن لا يكون عليكم شيء مثل اللي جاءتها مزدلفة في آخر الليل، نرجو. لكن الواجب الإنسان يتعمد غالب الليل منع، يحرص على يكون غالب الليل، لكن إذا جاء في آخر الليل إن شاء الله لا حرج يعني. أما لو ظهر منه في أول الليل عليه دم، لكن ما دام جاء في آخر الليل، آخر الليل هو الأهم، مثل ما لو جاء مثلي في آخر الليل كفى. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: لبيت بحج مفردا يوم الثامن من أبيار علي، ولكن في صباح يوم عرفة لبيت بحج مفردا يوم الثامن من أبيار علي، ولكن في صباح يوم عرفة بعد أن طفت وسعيت جعلتها عمرة وأحرمت بالحج بعدها بساعة وذهبت إلى عرفات قبل الظهر، هل علي شيء في ذلك؟ أحسنت، وعليك هذه التمتع فقط، هذه التمتع طيب، وعليك هذه التمتع ذبيحة واحدة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أنا مقيم بجدة وقد أديت عمرة عن والدي المتوفى في شهر ذي القعدة، ثم نويت الحج مفردا لنفسي، فهل علي دم عن العمرة التي أديتها لوالدي وكونها في الجماعة صحيحة ولو ما كبر؟ التكبير سنة، مستحب التكبير، المقصود الرمي والتكبير سنة، ولو مثل التكبير ما في شيء. نعم. أتابكم الله. هذا السؤال يقول مرسله: هل نعيد رمي الجمرات لأننا لم نتأكد؟ جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أنا جدة وقد أديت عمرة عن والدي المتوفى في شهر ذي القعدة، ثم نويت الحج مفردا لنفسي، فهل علي دم عن العمرة التي أديتها لوالدي وكونها في أشهر الحج؟ جزاكم الله خير. ما دمت رجعت إلى أهلك وأقمت عندهم في جدة ثم أحرمت بالحج من جدة، ما عليك شيء، والفديت هو أحسن، فديت هو أحسن. قد ذكر ابن عباس وجماعة أن جدة هنا ينبغي ولو رجع إلى أهلك، لكن أكثر أهل العلم أن ما عليك شيء لأنك رجعت إلى أهلك ولبيت بالحج من هنا. أثابكم الله. يقول هذا السائل: من كسر شجرة من شجر مزدلفة بدون قصد منه، هل عليه شيء في ذلك؟ وهل مزدلفة في حدود الحرم؟ نعم، من الحرم وليس عليه شيء على الصحيح، لكن إذا كان تعمد عليه التوبة إلى الله والندم معصية. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: من مزدلفة ومن الحرم، أما عرفات من الحل. نعم. يقول هذا السائل: ما حكم من أحل من إحرامه بعد أن رمى الجمرة الأولى ولم يحلق ولم يقصر، هل عليه دم أم لا؟ ليس عليه شيء، لأن الجمرة تكفي، لكن إذا رمى إليها الحلق أو التقصير أو الطواف يكون أكمل وأحوط، لأن بعض أهل العلم يرى لا بد من ضم أحد النسكين إما الحلق ولا الطواف، فإذا صبر حتى يحلق أو يقصر يكون أولى وأحوط، وإلا لو حلق بعد الرمي ما ليس عليه شيء إن شاء الله على الرادح. أثابك الله. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، أنني داعبت زوجتي بلمسها من الأمام والخلف مع العلم أنني لم أطف طواف الإفاضة، ولكني رميت الجمرة العقبة، وهذا أثناء ذهابي إلى الطواف وكذلك بعد قبل أن أحلق، ليس عليك شيء إن شاء الله، وإن صدقت بثلاث أصبع ستة مساكين حسن، وإلا فليس عليك شيء ما دام ما حصل إنزال ولا جماع، الحمد لله. نعم. أثابك الله. يقول هذا السائل: ما هي أفضلية وقت الرمي لمن معه نساء ولا يريدهن مزاحمة الرجال؟ في الليل نرمي في الليل، الليلة عن اليوم الماضي والقابل عن غد، أما اليوم الأخير لابد في النهار بعد الزوال، يوم الأخير ما فيه إلا قليل، قد ضربناه السنين الطويلة، اليوم الأخير ما فيه زحمة، اليوم الأخير الظهر والعصر كله ساعة. يرمي معهم يا شيخ ولا؟ يرمي معهم لا بأس، يرمي قبلهم فلا بأس ويرمي معهم فلا بأس. أثابك الله. يقول السائل: ما هو تعريف الإسلام للحلق والتقصير؟ نعم، ما هو تعريف الإسلام للحلق والتقصير؟ الحلق حلق الشعر كله في الموسى، والتقصير أخذ أطرافه بالمقص أو بالمكينة سمى تقصير. قال تعالى محلقين رؤوسهم مقصرين. هل يلزم التعميم الرأس؟ يعمل الرأس بالحلق والتقصير، نعم يعمل الرأس بالحلق والتقصير جميعا. بعضها يرى أن التقصير من بعض يكفي، لكن ينبغي المؤمن أن يحتاط لدينه يعمل في التقصير كما يعم الحلق. تبارك الله. يقول هذا السائل: هل تجوز الصلاة قصرا في غير يوم عرفة؟ وهل يجوز سنن مع الصلوات بالنسبة للقادمين من مصر وغيرها، وكذلك بالنسبة للعاملين المقيمين بجدة أو من هم داخل الميقات؟ أفيدوني أثابكم الله. المسافر يقصر في عرفة وفي غير عرفة، يصلي جمعا كذلك. أما غير المسافر إذا كان سليم صلي أربع ولا يجمع، أما إذا كان مريض لا يجمع، صلي الظهر والعصر جمعا لكن أربع لا يقصر، يصلي المغرب والعشاء جمعا لكن أربع، صلي العشاء أربع لا يقصر. القصر خاص بالمسافر، يكون يصلي أربع ثنتين هذا خاص بالمسافر. أما الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء يجوز للمريض والمسافر جميعا، ويجوز المطر إذا كان هناك مطر يؤذي الناس أو سلك الأسواق جاز الجمع، فالجمع أسهل من القصر. أما القصر لا يصلي في الدين أبدا إلا في السفر، والسنن حق المسافر تركها أفضل إلا سنة الفجر، حق المسافر صلي سنة الفجر مع الفجر، أما سنة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فالأفضل تركها، النبي كان يتركها صلى الله عليه وسلم. أما سنة الضحى والتهجد الليل لا، ثم حق المسافر جميعا، المسافر يصليها وغير المسافر، صلاة الضحى وصلاة الاستخارة والوتر في الليل هذه لجميع المسافر وغير المسافر. نعم. أتابك الله. يقول نعم. هذا السائل: هل يجزئ السعي؟ نعم. كيف؟ جاي من جدة يعتبر مسافر؟ أي نعم. نعم. جدة والطائف نعم. أتابك الله. يقول هذا السائل: هل يجزئ السعي في طواف القدوم عن السعي في طواف الإفاضة بالنسبة للمتمتع والمفرد؟ السعي للمتمتع ما يكفي، لو من سعي ثاني لحجه لحل من عمرته طاف وسعى وقصر وحل، لو من سعي ثاني لعمرته. أما القارئ المفرد إذا سعيها مع طاف القدوم ولم يحل يكفيه ما السعي الأول، يطوف للإفاضة بعد الحج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: لقد شهدت مع أحد الناس على بيع أرض، وتبين لي فيما بعد أن المبايعة غير صحيحة، وإنما يريد إخراج حجة من المحكمة عليها، وبعد خروج الصك يستصغر عنه لنفسه علما أن البائع عم المشتري والمشتري ابن أخيه، والأرض فعلا ملك البائع الذي هو العم، وأخبرني أنه باع الأرض على ابن أخيه وحدد المبلغ، فما حكم مبايعتهما وما حكم شهادتي؟ أعد. لقد شهدت مع أحد الناس على بيع أرض، وتبين لي فيما بعد أن المبايعة غير صحيحة، وإنما يريد إخراج حجة من المحكمة عليها علما بأن البائع عم المشتري والمشتري ابن أخيه، والأرض فعلا ملك البائع الذي هو العم، وأخبرني أنه باع الأرض على ابن أخيه وحدد المبلغ، فما حكم مبايعتهما وما حكم شهادتي؟ إذا كنت تعلم أن كذب لا تشهد، ولا يجوز لك الكذب، تشهد على كذب لا تشهد إلا على حق. نعم. أثابك الله. يقول هذا السائل: كنت أرمي الجمار، وعند انتهائي من جمرة العقبة الأولى قابلني أحد الحجاج وسألني قائلا: كنت أرمي وفي يدي سبع حصيات، ومع الزحام سقطت واحدة، فقلت له: لا حرج عليك، فما حكمه في الرمي، وماذا علي أن أفعل بعد ذلك علما بأنني لا أعلم أي جمرة كان يسأل عنها؟ الواحد يخاف عنها، حضرات واحدة يوفى عنها كما جاء عن السلف عن الصحابة رضي الله عنهم والله. نعم إذا نسيها وغلط فيها. نعم حضرات واحدة. نعم أثابك الله. يقول هذا السائل: ما حكم تصليح الفيديو والتلفزيون والأكل من ذلك كسب؟ ما حكم تصليح الفيديو والتلفزيون والأكل من ذلك الكسب؟ ترك هذا أحوط من ثاني يلتمس العمل الآخر أحوط له أحوط من عمل التلفاز والفيديو ونحو ذلك، لأن كثير من الناس يستعملها في الباطل يكون يلتمس عمل آخر أسلم من هذا أو لا له ولا ما تحرم، يعني قد يستعملها الناس في خير ما يستعملها الباطل، لكن كان يكون كثير من الناس لا يبالي يكون سيتجنب هذا أو لا له التلفزيون والفيديو والراديو والراديو كل هذه آلات الناس يختلفون فيها، منهم ما يستعملها الشر ومنهم ما يستعملها الخير، كل إنسان يطلب عملا أطيب منها وأحسن أو لا له وأحوط له. أثابك الله. يقول هذا السائل: لي 5 بنات منهن 3 بالتعليم الثانوي، واحدة حصلت على الثانوية العامة هذا العام وسوف تدخل الجامعة في مصر وهي محجبة وتغطية الوجه ممنوعة في مصر، فما الحكم؟ هل تجلس بالمنزل أو دون أن تكمل دراستها، علما بأن الجامعة هنا لم تقبل غير السعودية؟ إذا كان دراستها مع البنات ما هي مختلطة لا بأس، تكشف عند البنات، ومن كان مختلطة مع البنين لا، ولو جلست البيت لا تدرس، دراسة التوظيف بها الفساد والشر لا تدرس، دروا محل دراسة نسائية في البيوت ويكفي ولا يكفيها الثانوية والحمد لله، هم تدرس مع البنين مع على كراسيهم مع الذكور هذا معناه الفساد والشر، والحكومة تقبل لكن على حد محدود، تقبل من البنات في الداخل لكن بنسبة محدودة مو كل أحد. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: أعمل في بيع العطور وحين البيع تمس بعض الطيب أصابعي دون تعمد مني، ولكنه نتيجة طبيعية لهذا العمل، فهل ليس علي شيء أم أنه إذا كان خطأ من الأصل اختيار هذا النوع من المباح؟ نعيد. أعمل في بيع العطور وحين البيع تمس يدي بعض الطيب دون تعمد مني، ولكنه نتيجة طبيعية لهذا العمل، فهل ليس علي شيء أم أنه إذا كان خطأ؟ كنت محرم يعني محرم تبيع الطيب وانت محرم ما ذكر الله ولا في غير الإحرام، غير الإحرام لا بأس، خلوه يمسك الطيب وش يضرك ينبعك ولا يضرك الطيب، أما في الإحرام لا، في الإحرام تبيع وتشتري وانت محرم لا بأس، لكن لا تمس الطيب، لا تمس، خلي تأخذ الغرس يدون مس الطيب مقبولة تعطيه إياه أو تعلم الخادم اللي عندك يعمل ما يلزم اللي مو محرم، أما لا تمس الطيب. نعم. جزاكم أما إذا كنت أنت محرم الحمد لله. نعم. الشامبو في رائحة طيبة. الشامبو مو طيب الواحد يحلق ليس بطيب ليس بطيب. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: بأن رجلا تابع لإدارة حكومية لم ينوي الحج إلا بعد انتقاله إلى عرفات فأحرم منها، فهل حجه صحيح وهل يلزمه هدي أم لا؟ إذا كان ما نوى إلا بعرفة حجه صحيح، ولا سأل هدي إذا كان ما أدى عمره إذا كان الحج قبل ذلك ما عليه شيء، حج مفرد. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: أنا سوداني قادم للحج مفرد لم أعتمر في حياتي، فهل العمرة بعد الحج شرط واجب؟ عليك أن تعتمر لكن بعد ما يخف الزحام لا تسافر إلا معتمر، ما دمت ما اعتمرت أبدا العمرة لا بد منها. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: هل الصلاة في العمرة يكون من داخل ما لازم تروح الميقات، تحرم من التنعيم من الإعلان تخرج خارج الحرم يعني أو من عرفات خارج الأنبياء، تلبي بالعمرة وتدخل وتطوف وتساوي وتغسل يكفي ما يحتاج ترجع إلى الميقات. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول نعم أنت مفرد على إفرادك على إفرادك تأتي بالعمرة بعد ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الصلاة في منطقة الحرم تعادل الصلاة في المسجد الحرام؟ هذا الصواب، نعم، مضاعفة حاصلة في جميع الحرم حتى مساجد مكة كلها، مضاعفة حاصلة إن شاء الله، لأن كلها مسجد الحرم. يقول هذا السائل: ما حكم قص اللحية بغرض التهذيب لبعض الأجزاء غير المنتظمة؟ ظاهر الحديث المعنى، فالصلاة وفروا أعفوا أرجوا ولم يستثني شيئا عليه الصلاة. أما حديث إن كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها هو حديث غير صحيح باطل. أثابكم الله وجزاكم خيرا. يقول هذا السائل: حكم ما حكم قضاء النهار خارج منى دون عذر للاستفادة من بعض الأماكن المكيفة خارج منى؟ ليس في حرج، الحمد لله، ذهب إلى بعض المحلات في النهار ولا بأس. أثابكم الله. يقول هذا السائل: نود إفادتنا جزاكم الله خيرا، هل يجوز لنا بعد أن نرمي غدا الأربعاء أن نذهب إلى مكة وننوم فيها ونأتي يوم الخميس لإكمال الرمي، حيث يوجد لنا سكن بمكة وحيث أننا ننزل في أول مزدلفة من جهة منى لعدم وجود مكان في منى، أفيدونا رعاكم الله؟ إذا ما وجدتم مكان في منى فلا بأس أن تنزلوا، أما إذا وجدتم مكان انتقلوا منى، انتقلوا إلى منى إذا أردتم نبيت 13، لأن في الغالب تكثر الأماكن في منى يذهب الناس، وإلا فانفروا تعجلوا اليوم الثاني عشر غدا والحمد لله، واجلسوا في مكة، انفروا قبل الغروب واجلسوا في مكة والحمد لله. أثابكم الله. يقول هذا السائل: إنني طفت طواف الإفاضة أمس وكان وقت زحام شديد، فطفت 3 أشواط ثم خرجنا من المطاف وجلسنا قليلا ثم أذنا ثم صلينا ثم أكملنا طوافنا، علما أن إعادة الطواف فيما بعد، ثم سعينا، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان لا حاجة لا حاجة أن النية باطلة يا إيش؟ النية أن تكمل بالليل. أي السؤال؟ إنني طفت طواف الإفاضة أمس وكان وقت زحام شديد، فطفت 3 أشواط ثم خرجنا من المطار ثم جلسنا قليلا ثم أذنا ثم صلينا ثم أكملنا طوافنا، علما أننا نوينا إعادة الطواف فيما بعد ثم سعينا، فهل عملنا هذا صحيحا؟ وإذا كان خطأ فهل السعي صحيح؟ جزاكم الله خيرا. في هذا الطواف أحوط والسعي يجزي إن شاء الله، لو عدتم الطواف ما دام النوت قطعة وأنت لا تعيدوا إلا في الليل ثم عدتم بعد ذلك بعدما طال الفصل، إن عدتم احتياطا فهو أحسن أحوط لكم إن شاء الله، وإلا فأنتم معذورون بسبب الزحام ثم إقامة الصلاة ثم معذورون يجزي إن شاء الله، والسعي صحيح. إذا كان لأخ خارج البلاد هل أعطيه زكاة أو في حاجة ماسة؟ لا بأس، نعم، صدقة موصلة. نعم. أثابكم الله. هذا شخص قدم لكم خطابا وهو يعمل في شركة كهرباء المدينة، يقول إني أريد أن ابني يقرأ القرآن أريد أن ابني أن يتعلم القرآن وأنا أسكن في المدينة من 9 سنوات، ويريد وساطة في هذا. نعم، هذا في مكة إن شاء الله. بعدين هذا صاحب الطلب محمد فضل يطاية. أثابكم الله. لا بأس، له طرق كثيرة وله شواهد يغني عن حديث لا تزال طائف من الحق مصر لا يضرهم من خدم حتى يطرق، يغني عن الصحيحين: لا تزال طائف من الحق مصر لا يضرهم من خدم حتى تقوم الساعة. نعم، لأن هذا معناه ما ليس من أعظم، هذا يؤيد حسنه. أثابكم الله. يقول هذا السائل: قبل أن أحرم بالحج قلمت أظافري وقصرت من شعر رأسي. قبل أن أحرم بالحج قلمت أظافري وقصرت من شعر رأسي، وذلك في اليوم الخامس من شهر الحج، فهل يلحقني شيء أم لا، علما بأنني لم أسق الهدي في الحج؟ إذا كنت لا تضحي فلا شيء، أما إن كنت عندك نية الضحية عليك أن تستغفر الله ولا حرج. إذا كنت تريد الضحية أمك الله يهديكم الله في عبادك. أما إذا كان ما أردت الضحية ما في شيء. فإذا كنت تعتقد أن أكثر من الرأس قربة ما هو قربة، لكن الرأس قبل الإحرام ما هو قربة، ما هو من الرأس قبل الإحرام. يخلي الإبط والأظفار والعانة الشارب نعم، أما الرأس ما يسحب داخل منه عند الإحرام. أمك الله يهديكم الله. الرأس يخلي منه بعد الإحرام بعد الطواف والسعي تقصير، أما عند الإحرام ما يخلي من الرأس. نعم أثابكم الله. سؤال من أخ سوداني يقول: مرينا على الميقات من طريق البحر وصاحب السفينة أخبر بذلك عن الميقات. مرينا على الميقات من طريق البحر وصاحب السفينة أخبر بذلك عن الميقات، ولكن أحرمنا من جدة. عليكم دم، لأنكم لو أزلتم الميقات ولم تحرموا منه، عليكم دم لترك الميقات بالبحر مكان الفقراء. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: نحن سبعة أشخاص اشتركنا في بعير واحد واخترته، وكان منظره حسنا وهو سمين، وقد كان عمره أكثر من 5 سنوات، مع العلم بأني سألت البائع فقال إنه ليس فيه عيوب، ولكن بعد الذبح تبين أن أسنانه الأمامية ساقطة، فهل هو مجزئ وماذا أفعل؟ نعم مجزئ، الأسنان ما تؤثر على الصحيح ما دام سمينا ولا فيه عيب، الحمد لله. الرسول يقول: أربع لا تجزئ الظاهر، العوراء البين عمرها، والمريء لها البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والهزيلة التي لا يحد له يصدق له. العبادة كلها لها سبحانه وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فاعبد الله مخلصا له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين، يعني العبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني العبادة. فالله جل وعلا هو يجب أن يخص بالعبادة. قال تعالى: قل إن صلاتي، قل يا محمد الناس، إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمؤمن يذبح لله، يتقرب بالذبائح لله بالهدايا والضحايا ولله وحده، ما يتقرب به الأصنام المعبودة من دون الله أو للأموات يعبدهم يرجو أنهم ينفعونه أو يشفعون له أو يشفوا مريضه أو للجن أو للكواكب والنجوم. لا، العبادة حق الله وحده، هو يدعى ويرجى. الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فالمؤمن يدعو ربه، والمؤمن كذلك: يا رب اغفر لي، يا رب انصرني، يا رب اشف مريضي. ما يقول الا ايها الميت فلان، او يا رسول الله اشفني، او يا فلان ميت اشفني او انصرني، لا، او يا ايها الكوكب، او يا شمس، او يا قمر، او يا سنم اشفني او انصرني، لا. العبادة حق الله وحده، ولهذا قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. قال سبحانه: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فالواجب أن تكون العبادة لله وحده دون كل ما سواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وهو من قوله جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهو من قوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. وهو من قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إلى غير ذلك من الآيات. فالذي يكون الموتى يدعونهم مع الله في أي مكان، عند القبور أو بعيد عنهم يقول يا سيدي فلان ينصرني أو المدد المدد أو اسم نبيغي أو ما أشبه ذلك، هذا قد عبده مع الله، قد جعله إلها مع الله نعوذ بالله. أو يقول الصنم المصور صنم كذا ولا صنم كذا ولا صنم كذا يدعو مع الله، أو ملك يدعو مع الله، أو جني يدعو مع الله، أو يذبح له أو ينذر له أو يستغيث به، كل ذلك من الشرك بالله ومن عباد غيره سبحانه وتعالى. هذه المسألة أهم الأمور وأعظمها. قد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 10 سنين يدعو إليها وحدها، ثم فرض الله عليه الصلوات الخمس بعد ذلك، ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم بقية الشرائع. نفهم هذه المسألة فهما عظيما دقيقا. العبادة حق الله وحده لا تدعو لغيره أبدا، والذين يعبدون الموتى ويتعلقون بأصحاب القبور ويسألونه المدد والعون والموت، هؤلاء قد نقضوا لا إله إلا الله وعبدوا مع الله غيره واثقوا بالله سواه سبحانه وتعالى. والله يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والطاغوت ما أريد من دون الله، يؤمن بالله يعبد الله ويوحده. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والشاهد الثاني أشهد أن محمد رسول الله، لا بد منها، تشهد عن يقين أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي المكي ثم المدني عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا. ولد في مكة ونشأ في مكة، فلما بلغ من العمر 40 سنة أوحى الله إليه وجعله نبيا ورسولا إلى الناس، ومكث 13 سنة في مكة يدعو الناس إلى توحيد الله ويعلمهم وينهاهم عن الشرك. فلما تم له 13 سنة في مكة بعد 40 سنة 53 سنة واشتد عليه أذى قومه وخالفوه إلا من هداه الله منهم القليل، هاد إلى المدينة عليه الصلاة والسلام وبايعه الأنصار أهل المدينة أرسلوا خلفه بايعوه على توحيد الله ودين الله ونصروه وأيدوه وجهدوا معه حتى أظهره الله على الناس كلهم، وحتى دخل الناس في دين الله أفواجا وفتح الله عليه مكة ونشر فيها دين الله بعد جهاد طويل وقتال لأعداء الله. فهو رسول الله حقا، أرسله الله بالهدى ودين الحق إلى الناس كافة إلى الثقلين الجن والإنس. قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني محمد عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى قل يا أيها الناس، يعني قل يا محمد يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا عليه الصلاة والسلام. قال في حقه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الجماعة أولئك هم المفلحون. فالمفلحون من اتبعوه وانقادوا لشريعته واتبعوا ما جاء به من الهدى واعتقدوا أنه رسول الله حقا وأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي، وهو أفضل الناس في نسبه ودينه عليه الصلاة والسلام، وهو الرسل عليهم الصلاة والسلام. والقريش قبيلته أفضل القبائل، وبطنه بنو هاشم بطنه الأدنى أفضل العرب، فهو أفضلهم نسبا وأكملهم علما ودينا، وهو أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام. فعلى جميع الثقلين الجن والإيمان به وأنه رسول الله حقا، والإيمان بأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي، وعلى جميع اتباعه وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده حتى الموت. ثم بعد هذا الصلاة بعد الشهادتين الصلوات الخمس والمحافظة عليها في أوقاتها، فهي عماد الدين، يجب المحافظة عليها في أوقاتها في جميع الأوقات، في السفر والحضر وفي الشدة والرخاء في الغنى والفقر في المرض والصحة، أينما كنت على الرجل والمرأة جميعا على المؤمنين أن يصلوا الصلاة الخمس وأن يحافظوا عليها. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن قال سبحانه والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين هم في الفردوس هم فيها خالدون والفردوس على الجنة وأفضلها فالمحافظة على الصلاة أمر لازم في عمود الإسلام من تركها كفر من تركها الصلاة كفر يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر الصلاة عمود الإسلام من حافظ عليها كفره نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وحشى يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وابي بن حرث مع هؤلاء الكفرة نعوذ بالله إلا المرأة في حال الحيض وفي حال النفاس أسقط الله عنها الصلاة المرأة في حال الحيض وفي حال النفاس أسقط الله عنها الصلاة والصوم لكن الصوم يقضى تقضي والصلاة لا تقضى الصلاة المتروكة في الحيض والنفاس لا تقضى أما الصوم فإنها تقضيه بعد ذلك صوم رمضان وما سوى ذلك فالواجب على الجميع الرجل والمرأة على الجميع الصلوات الخمس ما عدا المرأة في حال الحيض والنفاس فالصلاة عنها ساقطة لا تفعلها ولا تقضيها وأما الصوم فلا تصوم وهي حائض ولا نفساء ولكن تقضي والمريض عليه الصلاة ولا نهي ولا على جنبه يصلي ولا على جنبه أو مستلقيا بالإشارة والكلام ولو أنه على جنبه مريض ولو أنه مستلقي مريض صلي على حسب حاله كبر يقرأ الحمد ويقرأ ما تيسر ويكبر ويركع بالنية يقول سمع الله الهدى سمع الله الهدى واقعا بالنية يقول ربنا ولك الحمد بالنية أنه واقف يكبر ناول السجود وصحى ربي على وهكذا يكمل بالكلام والنية في حال كونه عاجز عن القعود والقيام على جنبها ومستلقيها فأعظموا الصلاة عظيموا وارثوا لها قدرها وحافظوا عليها أينما كنتم فهي عماد الدين وهي أول شيء تحسن يا عبد الله يوم القيامة أول شيء تحسن في الصلاة فإن صلحت فقد أفلحت ونجحت وإن فسدت فربحت وخسرت ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم الزكاة زكاة المال لا بد منها زكاة الحلي لا بد من الزكاة ثم الصيام رحمه الله ثم صيام رمضان ثم حج بيت الله الحرام هذه خمسة أركان خمسة أركان الإسلام ويقول صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس يعني على خمسة دعائم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ثم التواصي بالحق والتواصح والتعاون معروف والتنهي منكر كل منكر يرجع إلى بلاده فاتقوا الله في أهليكم في جيرانكم في أقاربكم في أهل البلد تناصحوا تناصحوا مع إخوانكم تعاونوا بالبر والتقوى تعاونوا المعروف تنهوا عن المنكر أينما كنتم في أفريقيا في آسيا في أوروبا في أمريكا في أي مكان يقول الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم هذا شأن المؤمنين أي مكان في أي مكان ويقول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هكذا المؤمنون يتواصون يتناصحون أينما كانوا ويقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أنتم مسؤولون في بلادكم كل منكم مسؤول إذا سمع فائدة مسؤول يبلغها يبلغها زوجته أمه أباه أخاه جيرانه جلسائه فيما قد يخفى عليهم فيما قد يخفى عليهم من صلاتهم من توحيدهم من زكاتهم من صومهم من حجهم من شأن شؤونهم وكذلك الحذر من معاصي الله الحذر من الشرك بالله وعباده غيره، الحذر من الزنا والديوان، الحذر من شرب الخمور والمخدرات، الحذر من السرقة وظلم الناس بدمائهم وأموالهم، الحذر من أكل الربا، الحذر من الغيبة والنميمة، الحذر من الخيانة في المعاملات وغش المعاملات، الحذر من السب والشتم، الحذر من الكذب في الدعاوي وظلم الناس إلى غير هذا. المؤمن يحذر أخاه والمؤمن كذلك، كل يحذر ما حرم الله عليه أينما كان. جميع المعاصي التي حرمها الله يجب الحذر منها، الإسباغ الملابس، الأيمان الكاذبة، حلق اللحى، كل ما حرم الله تجتنبه أينما كنت، وتنصر لإخوانك أينما كنت، في البر والبحر، في الجو، في الطائرة، في السيارة، في القطار، في السفينة، في الباخرة، أينما كنت. قائما بيوم الدين لله ناصحا لله ولعباده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لمن يا رسول الله؟ لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. لله تنصح لله تعبده وحده وتطيع أوامره وتنتهي عن نواهيه، هذه النصيحة لله تعبده وحده، تخلص له وتعظمه وتحبه بكل قلبك وتنقاد لشرعه وتخل ما أمر وينتهي عما نهى. والنصيحة للقرآن تعلم أنه كلام الله، تؤمن بأن القرآن كلام الله منزه غير مخلوق، وتعمل به، تعظمه، تدرسه، تدبره، تعقله، تعمل بما فيه. النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم تتبعه، تنقل لشريعته، تؤمن بأنه رسول الله، وتعظم أمره ونهيه، وتحبه بكل قلبك محبة خاصة فوق محبة الأهل والأولاد بعد محبة الله، حبه من حب الله، تحب الرسول من محبة الله فوق محبة نفسك وأهلك ووالدك ووالدك وأمك وغير ذلك. النصيحة لأئمة المسلمين تدعو لهم، الأمراء والملوك، ملوك المسلمين وأمراهم وقادتهم، تدعو لهم بالتوفيق، تدعو لهم بالهداية، تسأل الله لهم العون على الخير، تسأل الله أن يهديهم ويهدي بهم، تسأل الله أن يصلح لهم البطانة، تسأل الله يعينها على الخير، وتنصح له إذا كان لك كلمة بالمكاتبة بالمشافهة. هكذا النصيحة لولاة الأمور، الأمير شيخ القبيلة والسلطان ورئيس الجمهورية والوزراء والعلماء كلهم أئمة، التلاوة خواهم، والنصيحة لهم واجبة من إخوانهم في الله، والدعاء لهم إن الله يوفقهم ويعينهم على الخير ويصلح بهم أحوال العباد، وأن الله يمنحهم فقه في الدين، وأن الله يوفقهم للأمر ما وهم عن المنكر، تسأل الله لهم صلاح أمر الدنيا والآخرة وصلاح البطانة. أما النصيحة لعامة المسلمين فهم أخوات المسلمين، تنصح للعامة، تدعو لهم بالخير، أن الله يهديهم ويوفقهم، ترشدهم للخير، تأمرهم بالمعروف، تنهاهم عن المنكر، لا تغشهم، لا تخونهم، لا تكذب عليهم، لا ترتابهم، لا تظلموا في أموالهم ولا في دمائهم ولا في أعراضهم. فمن النصيحة لعامة المسلمين، نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ويردنا وإياكم إلى بلادنا سالمين غانمين موفقين مقبولين، ويعيننا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. لا حول ولا قوة إلا بالله. سمحته بأن نطق كثيرا من الأسئلة وما أكثرها، كما سألنا سماحته في استبعاد كل سؤال مكرر حتى نتيح أكبر فرصة للأسئلة التي تتكاثر بين يدينا وأصحابها ينتظرون الإجابة. أثاب الله الجميع وأثاب الله سماحته. أثابكم الله سماحة الشيخ. هذه امرأة تسأل تقول: أنا امرأة أشعر بالضيق في النفس عند رمي الجمرات، فهل يجوز لي توكيل زوجي بالرمي عني علما أنني رميت جمرة العقبة، أرجو الجواب أثابكم الله. أحسن الله الجواب غير الله التي لا ليس بها بأس ترمي بنفسها كما رمى نساء الصحابة رضي الله عنهم الناس من قبلنا في أوقات مناسبة مثل الليل أوقات مناسبة لا سلاح ولا تفاضل ولا تقرب المزاحمة إذا ما تقرب المزاحمة وكذا لكن في الليل ما في مزاحمة الليل ميسر الحمد لله ومن بنفسها إذا كان بعافية وسلامة أما المعذورة فلا أن توكل كبرت السن المريضة الحمرة التي تخشى من ذلك التي منها أقلام إذا سأل بها من يحفظهم نحو يعني أما لما فيها الله خلفنا عندك ومن فرقات الساعة جمعونا لا تزاحم جمعونا لكن ما رأينا من نجحنا وقت ستلتهي هذا لا تزاحم ولا أقلام يرى لقص الشيخ ثلاثة أيام الجواب عليها أثابكم الله أمر هذه السائلة في المخيم وفي بعض الأوقات يتمازحن النساء فيما بينهن إلا أنه يخلو من الغيبة بالترفيه هل ذلك يعد فسوقا وما حكمه؟ المازحة ليس فيها كذب ولا ظلم ولا عدوان لا بأس كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حق عليه الصلاة والسلام إذا كان المازح بكلمات طيبة ليس فيها كذب ولا غيبة ولا استهزاء لا بأس أثابكم الله. السؤال الثاني يقول أنا ركبت الطائرة عند الميقات لم ألبي هل تجوز فدية الحج عن فدية نسيان التلبية؟ ما دام نويت الحج عند الميقات يكفي تلبية سنة ولو لبيت إلا بعدين إذا نويت بقلبك الدخول في الحج أو في العمرة في الميقات كفى ولو تأخرت التلبية. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال يقول فيه ما حكم من رمى الجمرات ونسي التكبير من شدة الزحام ولم يتذكر إلا عندما رمى الجمرات كلها؟ والإمام صحيح ولو ما كبر التكبير سنة مستحب التكبير المقصود الرمي والتكبير سنة ولو نسي التكبير ما في شيء. نعم أثابكم الله. هذا السؤال يقول مرسله هل نعيد رمي الجمرات لأننا لم نتأكد من وقوعها الحائط لعل الحائط أو له الحوض. إذا لم يتأكد يعيد. أما إذا غلب على ظنه أنه أصاب فالحمد لله يترك سرقة الشيطان. أما إذا تأكد أنه أو غلب على ظنه أنه ما أصاب إن شك في تردد هذا يعيدها حتى تقع في الحوض. فيعرف الإمام الثلاث. أما إذا كان غلب على ظنه أنها أصابت ولكن جاء الشك بعدين هذا من الشيطان لا يسوي إليه. إذا صارت شخص جمرة العقبة والآن قص شو يسوي؟ وغطى لا جاص ما طاف ما مع الطاف لا بس حل الحرام يعيد ملابس الحرام يعيد عليها اما كان طاف حصل لها تحلل بالطواف والتقصير شك شك ما كان هذا ظن انها وصلت يكفى وكان متردد ما عنده ظهر لما تظن يعيدها رميت عنها يا شيخ لانها حرمه وعيب رميت عنها عيد تدخل رميت عنها وهي عند الحوض قد ما رمت لان شاف كيف ما تيقن اثنى طائشة ورميت عنها. إذا كانت معك يا الله تعيد الليلة. نعم. تعيد الليلة عن أمس وعن اليوم. كان ضمة في اليوم. رامي اليوم. تعيد رجمة العقبة أمس تبدأ بها الليلة بعد العشاء وثم ترمي جمعة ثلاث عن اليوم الماضي. ولا عليها فدية؟ ولا عليها شيء. ولو أنها ما تأكدت يعني؟ إذا كان مترددة أما إذا غلب على ظنها وصلت الحمد لله ما احتاج تدع الشك إلا إن الشيطان. أثابكم الله. السؤال يقول هل الدعاء بعد الفريضة أم السنة وما حكم رفع اليدين بالدعاء؟ رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة. رفع اليدين من أسباب الإجابة كان النبي يرفع اليدين بالدعاء عليه الصلاة والسلام لكن المواضع التي ما رفع فيها النبي لا ترفع فيها المواضع التي وقعت في عهده ولم يرفع لا ترفع مثل خطبة الجمعة ما يرفع فيها الخطيب إذا دعا لأن النبي ما كان يرفع خطبة العيد كذلك إلا إذا استسقى إذا استغاث طلب المطر الخوف يرفع يديه مثل بين سجدتين ما يرفع يديه في آخر الصلاة ما يرفع يديه إذا سلم من الفريضة ما يرفع يديه لأن الرسول ما رفع في هذه المواضع وأما في بقية الأمور بقية الدعوات ترفع ما في بأس قنوت إذا دعوت ربك الضحى أو في أي أرض تدعو ربك ترفع يديك ولو أنك في الطريق ولو أنك في أي مكان لأن تربك رفع يديك هذا من أسباب الإجابة نعم. جزاكم الله خيرا. سؤال يقول: هل سجود السهو لو تكرر في أكثر من فرض في اليوم جائز أم إعادة الصلاة أفضل بالرغم من محاولة التركيز في الصلاة؟ يكفي سجود السهو إذا سعى الظهر سجد السهو، إذا سعى العصر كذلك. الحمد لله بكم أصحب لكم. فإذا سعى الإنسان رجلا امرأة في الظهر مثل شك في ثلاث ولا أربع بجمع ثلاث يأتي بالرابعة ثم يسجد سجد السهو قبل أن يسلم، وإذا شك المغرب ثلاث ولا اثنتين بأهل فيه يأتي بالثالثة احتياطا للدين ثم يسجد سجد السهو قبل أن يسلم. وهكذا السجود شك سجد سجد ولا سجدتين ردد يسجد ثاني يسجد سجد الآن حتى يحتاط، وعند السلام يسجد السهو سجدتين قبل أن يسلم. نعم. أثابكم الله. السؤال تقول: مرسلته امرأة طافت وتركت السعي مع طواف الوداع، ما حكمه؟ لا بأس، طواف الإفاضة والسعي مع طواف الوداع لا حرج. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السؤال: هل استعمال الدوج وهو نوع من أنواع الحنة ولكن يعطي الشعر لون الحنة جائز أم لا؟ وهل يجوز استعمال فكيت الحنة؟ إذا كان الدوج هو أسود غير الشيء يعني أسود لا بأس، أما إذا كان الدوج يعني أسود خالص فلا يستعمل فيه الشيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد. فإذا كان الدوج ما يسود الشيء بل هو بين الحمرة والسواد أو حمرة لا بأس. وأن اليدين الحنة في اليدين لا بأس ولو أسود في اليدين لا بأس. أثابكم الله. سؤال يقول: هل يجوز قص شعر الوجه بالنسبة للمرأة من الأمام بقص التجمل؟ إذا كان القص التجمل وليس قص الشبك والكهلوات فلهم القص من جميع الشعر، جميع شعر الرأس تخفيف، ولكن ترك ذلك أفضل لأنه جمال، ترك الشعر يطول أجمل للمرأة، لكن إذا طال كثيرا وشق عليها لا بأس. كما كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قصوا من شعوره بعد وفاته للتخفيف وعدم المؤونة وكلفة المؤونة. أثابكم الله. يقول المرسل: يا شيخنا، أخي رضع مع أخت زوجتي الأكبر وأخوها رضع أخي رضع أخي أخي رضع مع أخوه مع أخي زوجتي نعم أخي زوجتي الأكبر وأخوها قد رضع من أمي، فهل زواجي من زوجتي فيه مانع شرعي؟ أخي رضع مع أخي زوجتي الأكبر وأخوها قد رضع من أمي، فهل زواجي من زوجتي فيه مانع شرعي؟ لا ما في شيء، كل أخوها رضع من أمك يكون كلكم إذا كان خمسة رضعات أو أكثر في الحولين، ولا يأتي زواجك بأختك يعني أختك لأن زوجتك ما رضعت من أمك وأنت ما رضعت من أمك. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: أتيت الحج ضيفا على أحد الأمراء ولم أنفق من جيبي شيئا حيث الراحة والمكيفات، فهل هذا جائز علما بأنني لم أنفق شيئا؟ أفيدوني. نعم الحمد لله حجك صحيح إذا أكملته الحمد لله وجزاه الله خيرا، لكن الذي أنفق من ماله من كسب طيب وتعب يكون أفضل أكثر وأكثر هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا المرسل: ما وقت زوال الشمس بالساعة وما حكم من رمى الساعة 12 وربع؟ هل رميه صحيح أم يعيد؟ فيه تعظيم لأم القرى راجعون له، فيه بيان بيان أوقات الصلاة، إذا دخل وقت الظهر هذا وقت الرمي في الأيام الثلاثة، ساعة 12 وربع ما بعد دخل وقت الظهر، ينبغي العناية ينبغي العجلة حتى تتحقق دخول وقت الظهر، فاسمع نبذة يعني نبذة يضربونه حتى يعلم الناس دخول وقت الظهر. نعم. ومن يوم قبل ذلك يعيد رمي أمس رمي الماضي هذا يعيد فاسد أو الليلة يعيد الليلة أو يعيد غدا بعد الزوال قبل رمي غدا يعيد الثلاث قبل أن يرمي غدا. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أنا مقيم بالطائف، أديت العمرة في شهر ذي القعدة ورجعت إلى عملي، وبعدها نويت الحج مفردا، ولكني لم أحرم إلا عند وصولي إلى جدة لصحبة إخواني. نعم. أنا مقيم بالطائف، أديت العمرة في شهر ذي القعدة ورجعت إلى عملي. لا تكلموا إخواني، لا شوش وجهك الله خير، اللي بيتكلم يروح بعيد. ها. أنا مقيم بالطائف، أديت العمرة في شهر ذي القعدة ورجعت إلى عملي، وبعدها نويت الحج مفردا، ولكنني لم أحرم إلا عند وصولي إلى جدة لصحبة إخواني، فكان الإحرام من جدة، فهل علي شيء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. نعم عليك، لأنك ترك الميقات، ميقاتك الواجب قبل جاوزته عن تناول الحج، عليك دم في مكة مع التوبة إلى الله والاستغفار، يعني هذه معصية وعليك دم فيها مع التوبة إلى الله، الله يتوب على الجميع. نعم. أثابك الله. يقول هذا السائل: معي اثنان من الأقارب وذهبوا إلى مكة أمس ولم يعودوا، وبحثت عنهم فلم أجدهم حتى الآن، هل يجوز لي أن أرمي عنهم الجمرات؟ نعم. معي اثنان من الأقارب وذهبوا إلى مكة أمس ولم يعودوا، وبحثت عنهم فلم أجدهم حتى الآن، هل يجوز لي أن أرمي عنهم الجمرات؟ لا لا لا ترمي عنهم، ما وكلوا ثم هم إذا كانوا موجودين وموضيع المسجد فطيبين ما لهم توفيق. نعم لا ترمي عنهم، نسأل الله لهم العافية والسلام. أثابكم الله. يقول السائل: معي والدتي وهي مسنة، وأود المبيت بمنى الليلة حتى الواحدة الصباحة، ثم أوكل عني. معي والدتي وهي مسنة وأود المبيت بمنى الليلة حتى الواحدة الصباحة، ثم أوكل عني وعن والدتي زميلا لي لرمي الجمرات غدا، فهل يجوز رغم أنني قادر، وذلك لأستطيع عمل طواف الإفاضة والوداع لها بعيدا عن الزحام الذي لا تقدر عليه والدتي؟ لا يجوز، هل يكون ترمو بعد الزوال جميعا ثم طواف الوداع بعد ذلك، طواف بعد ذلك في وقت متيسر، لا تعجلوا بيتم لأمر عظيم تصويره. الله يقول سبحانه: وأتم الحج والعمرة لله، فعليك بالصبر لا تعجل، واصبروا إن الله مع الصابرين. أثابكم الله. يقول هذا السائل: شخص أحرم بالحج وطاف وسعى وهو متمتع ووقف بعرفة وبات

ولو نبت إلى بعدين إذا نويت بقلب الدخول في الحج أو في العمرة في الميقات كذا ولو تأخرت التنبيه. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال يقول فيه: ما حكم من رمى الجمرات ونسي التكبير من شدة الزحام ولم يتذكر إلا عندما رمى الجمرات كلها؟ والإجماع صحيح ولو ما كبر. التكبير سنة، مستحب التكبير، المقصود الرمي والتكبير سنة، ولو نسي التكبير ما في شيء. أتابكم الله. وهذا السؤال يقول مرسله: هل نعيد رمي الجمرات لأننا لم نتأكد من وقوعها الحائط، لأن الحائط أو له الحوض؟ إذا لم يتأكد يعيد، أما إذا غلبنا ظننا أنه أصاب فالحمد لله يترك سرك الشيطان، أما إذا تأكد منه أو غلب على ظننا أنه ما أصاب عند شك في تردد هذا يعيدها حتى تقع في الحوض في أرض الجمار الثلاث. أما إذا كان غلب على ظننا أنها أصابت ولكن جه الشك بعدين هذا من الشيطان لا يسوي إليه. إذا صارت تشك جمرة العقبة والآن قص شو سوي؟ وغطى؟ لا قاص بس ما طاف؟ ما بعد طاف؟ لا بس حل الإحرام، يعيد لها في الإحرام ويعيد رميها. أما كان طاف حصل لها تحلل بالطواف والتقصير. شك يا شيخ ما تعرف؟ كان هذا ظن أنها وصلت يكفى، وكان متردد ما عنده ظن يعيدها اليوم. رميت عنها يا شيخ لأنها حرمة وعيب، رميت عنها أي أدخل رميت عنها، وهي عندي حوض قد ما رمت لأنها شاكة ما تيقن اثنى طاشة ورميت عنها. إذا كانت معك الله تعيد الليلة. نعم تعيد الليلة عن أمس وعن اليوم كان ضمة في اليوم تعيد رجمة العقبة أمس تبدأ بها الليلة بعد العشاء ثم ترمي جمرة ثلاث عن اليوم الماضي. ولا عليها فدية؟ ولا عليها شيء. لا ولو أنها ما تأكدت يعني؟ إذا كان مترددة، أما إذا غلب على ظنها وصلت الحمد لله ما احتاج شيء، تدع الشك إلى عين الشيطان. أثابكم الله. السؤال يقول: هل الدعاء بعد الفريضة أم السنة؟ وما حكم رفع اليدين بالدعاء؟ رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، رفع اليدين من أسباب الإجابة، كان النبي يرفع اليدين بالدعاء عليه الصلاة والسلام، لكن المواضع التي ما رفع فيها النبي لا ترفع فيها، المواضع التي وقعت في عهده ولم يرفع لا ترفع، مثل خطبة الجمعة ما يرفع فيها الخطيب إذا دعا، لأن يعني النبي ما كان يرفع. خطبة العيد كذلك إلا إذا استسقى، إذا استغاث طلب المطر الخوف يرفع يديه، مثل بين سجدتين ما يرفع يديه، في آخر الصلاة ما يرفع يديه، إذا سلم من الفريضة ما يرفع يديه، لأن الرسول ما رفع في هذه المواضع. وأما في بقية الأمور بقية الدعوات ترفع ما في بأس، قنوت إذا دعوت ربك الضحى أو في أي أرض تدعو ربك ترفع يديك، ولو أنك في الطريق ولو أنك في أي مكان لأن سبب الله في يديك هذا من أسباب الإجابة. جزاكم الله خيرا. سؤال يقول: هل سجود السهو لو تكرر في أكثر من فرض في اليوم جائز أم إعادة الصلاة أفضل بالرغم من محاولة التركيز في الصلاة؟ يكفي سجود السهو إذا سعى الظهر سجد السهو، إذا سعى العصر كذلك. الحمد لله بكم أصحاب لكم. فإذا سعى الإنسان رجلا امرأة في الظهر مثل شك في ثلاث ولا أربع بجنها ثلاث يأتي بوابعة ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم، وإذا شك في المغرب ثلاث ولا ثنتين بجنها ثنتين يأتي بالثالثة احتياطا للدين ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم، وهكذا السجود شك سجد سجد ولا سجدتين ردا يسمي ثاني يسمي سيد الثاني حتى يحتاط، وعند السلام يسمي المستوى سيدتين قبل أن يسلم. نعم. أثابكم الله. السؤال تقول مرسلته: امرأة طافت وتركت السعي مع طواف الوداع، ما حكمه؟ لا بأس، طافت طواف الإفاضة والسعي مع طواف الوداع لا حرج. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السؤال: هل استعمال الدوج وهو نوع من أنواع الحنة ولكن يعطي الشعر لون الحنة جائز أم لا؟ وهل يجوز استعمال فكيت الحنة؟ إذا كان الدوج نوم أسود غير الشيء يعني أسود لا بأس، أما إذا كان الدوج يعني أسود خالص فلا يستعمل فيه الشيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد. فإذا كان الدوج